حصريا على موقع مارادونا.com. نفسي تكملوا معايا بس الحرام ما بيدومش، ما لو انتوا كنتوا ولاد حلال كانت عشرتنا ما تومش، بس عددينا بنتعلم اعرف صاحبك وعليه اعلم، مش شكراني يا والله في نفسي بس يكفي ان انا ما بخونش بيك حين بطريقه لا طاقه، ضربتهم جاتلي في مقتل، قال ايه ومش عايز الناس عن ده انتوا ليكوا وقت وروح، اوعى تكون فتره الجايه مش هتصعبوا التاني عليا، وهرد الضربه بنيه الكلام على صحه وفوقه، في الفتره اللي فاتت ناس كتير في عينيا ماتت، والسنين والعشره هانت والخيانه بنت في عينكم، على مارادونا دوت كوم.